مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة، وكل عام أنتم بخير. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرايد عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرايد عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له باسم أوليات. نودع عاما له ما له وعليه ما عليه، مر بكل ما جاء به من أحداث حلوة وأحداث مرة، لكنه مر، انتهى إلى غير رجعة. وها نحن نستقبل عاما جديدا يهل علينا، محاطا بأماني الخير لبلدنا وشعبنا البطل الذي تحمل الكثير، ولكن الله عز وجل ألهمه أن يصبر. فالغد أفضل بإذن الله، لأن مصر تستحق الأفضل دائما. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. ما رماني رامي وراح سليما من قديم عناية Thank you. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. ننفرد الليلة بتقديم هذا التسجيل النادر لحوار شيق في برنامج اخترت لكم بين الإذاعي الكبير الراحل علي فايق زغلول والنجمة الكبيرة ماري منيب. الحوار جرى عام 1955 ومدته نصف ساعة. هنا القاهرة. اخترت لكم برنامج يعده ويقدمه علي فايق زغلول. سيداتي سادتي، ضيفة حلقة النهاردة نجمة الكوميديا السيدة ماري منيب، واخترت لكم ثلاث أغاني. أغنية منهم بتذكرها بالفيلسوف الساخر نجيب الرحاني، أما الأغنية الثانية فرفضت تقول بتحب تسمعها ليه، والثالثة قالت إنها أغنية مفرفشة. سيداتي سادتي مع ماري منيب. قولي لي يا مدام ماري، انت يا ترى بداتي تدخلي في طريق الفن سنه كام تقريبا؟ سنه 20 يا اخويا. يا ندامه، طب ليه يعني بتسالني السؤال ده؟ الواحد عيب يقول سنه 20. ليه؟ ده مش بعيد قوي يعني. بس هكبر نفسي زياده عن اللزوم، وبعدين الناس يعرفوا ان انا كبيره. طب انت، ما انت في كل فيلم بتطلع يعني واخده دور الحما، فيعني معروف انك خلاص بقيتي حما يعني. لكن احب ابقى صغيره، ايه رايك بقى؟ طب والنبي يعني لو سمحت تقولي لنا كانت ايه الظروف اللي دفعتك في طريق الفن يعني؟ الظروف؟ كنا غلابه وحياة ربنا العزيز. يا اختي بتبص لي كده ليه؟ زعلان يعني ان انا بقول لك كنا غلابه؟ لا مش زعلان. اصلي بقى الظروف الحقيقيه، امي كانت بسيطه قوي، وكانت يعني اللي بتكتسبه ايه، 5-6 جنيه في الشهر، فطبعا ما يعملوا لناش حاجه واحنا كبرنا. وطبعا لما المدموزيل تبقى مدموزيل عايزه تلبس فستان، فستانين ثلاثه، جزمه اتنين ثلاثه، بقينا طبعا يعني نقول لماما هاتلنا، تقول ما معيش. وبعدين اخت جبران نعوم كانت صاحبه امي، قامت قالت لها ما تدخليهمش في التمثيل ليه؟ قالت لها يا ندمتي يشتغلوا في التمثيل الولاد على اخر الزمن. قالت لها وماله، ده التمثيل كويس وده كله نصائح للناس. ومين جبران نعوم؟ ده كان مدير مرسح ومدير فني، راجل كان كويس قوي وله مركز كويس، بس انت ما تعرفوش يا روح قلبي. طب انت تذكري يا مدام ماري اول اجر خدتيه كان كام؟ كان 6 جنيه في اليوم. في اليوم يا ندمتي، في الشهر يا شيخ حرام عليك. الشهر 6 جنيه؟ في الشهر كنت باخد 6 جنيه. طب تذكري دلوقتي ايه اول مسرحية ظهرتي فيها؟ القضية نمرة 14. دورك انت ايه فيها؟ شحاتة. شحاتة. طب تذكري اول مرة وقفت فيها على المسرح بتواجهي فيها الجماهير كان شعورك ايه يا طرف؟ يا ساتر يا رب، كنت بترعش وبتنفض وايديا متلجة ومسكاني حمى، حمى عارف حمى يعني ايه؟ سخنة زي النار، وحط راسي في الارض ونايمة في الارض، وبعدين يفز يا واد انت وهو الكل فز وانا ما فزتش، فضلت نايمة. طب انت دلوقتي يعني كل الادوار اللي بتقومي بيها يعني من لون الكوميدي، فليه اخترتي اللون ده او ايه الظروف اللي مش خليت؟ انا اللي اخترته يا حبيبي. لا ده نجيب الريحاني الله يرحمه ويحسن اليه هو اللي اختاره لي. انا كنت ممثله عاديه بمثل في كل مسرحيه، مثلت دراما ومثلت كوميدي ومثلت تراجيدي ومثلت كل حاجه. لما جيت عند نجيب الريحاني يمكن لقاني كده يعني على بلدي شوية، أم اختار لي الأدوار دي، والحمد لله نجحنا فيها والحمد لله. طب يعني أنت تجيدي تمثيل الدراما؟ طب تقدري تقولي لي أي حتة من الحاجات اللي بتقوليها كوميدي تقوليها لي دراما؟ دراما استنى ما افتكر لك حتة يا اخويا. افتكر قولي يا ندامة. انت بس احرجتني دلوقتي. لا. في رواية محدش واخد منها حاجة. بخش بقول يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي. كان لك فين مستخبي ده كله يا بنتي. شوف بقى لما اقولها يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي. كان لك فين مستخبي ده كله يا بنتي. اهي دراما لكن طب بقى كوميدي. كوميدي. يا بنت يا حبيبتي يا اختي. كان لك فين مستخبي يا روح امي. طبعا دي حاجات بتبقى شزة شوية فالجمهور بيضحك عليها. طب انت الوقت فراغك يعني بتقضي فين؟ بقضي في بيتي طبعا. بتقعدي مثلا جنب راديو بتسمعي برامج الاذاعه؟ اوي هو انا حلت الا الراديو. ما انا ما عنديش حاجه اعملها في البيت الحمد لله يعني مرتاحه من جميع. اقعد قدام الراديو اسمع الاغاني حاجات كويسه بتعجبني وتفرفشني وتفكرني باللازم مضى كله. طب ايه الاغنيه اللي لما بتسمعيها بتفكرك باللازم مضى؟ الاغنيه اللي بسمعها بجد هوز حطي كلامون شكل الاستاذ بقى منسجمون. طب دي بتفكرك بايه؟ في نجيب الريحاني الله يرحمه ويحسن اليه. يعني كان راجل طيب والحقيقه هو اللي اختار لي الخطه اللي انا ماشيه فيها دي هي ادوار الحموات اللي نجحت فيها والحمد لله ربنا ساترني. طب هنسمعها لك ونتكلم بعدها. الحقيقه لما بسمعها يعني كل شعوري كده بتحيا. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. استاذ حمام نحن الزغالين نحن الزغالين من غير جناح بنميل ونطير. استاذ حمام نحن الزغالين نحن الزغالين من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعم. او حضر عمر طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. ان جاء زيد او حضر عمر طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. والمبتدا هنجيب لك خبر من نظره واحده هيصبح عدم. ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كانا بدل المهية رعاق بصورة من ابجد هوى تحطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوى تحطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم بقى بتقولي لي ان الاستاذ نجيب الريحاني كان هو له الفضل في انك يعني وجهك توجيه الكوميدي ده. ايوه. وانك تقومي بادوار الحموات. اوي. بما انك يعني تخصصتي في ادوار الحموات فتقدري تقولي للازواج والزوجات بعض نصائح؟ امال قولي عدي. يا سلام اقول للحما ولا اقول للزوجه والزوج؟ قولي للزوجه والزوج والحما. طيب اقول للزوجه والزوج ما يسمعوش كلام ابهاتهم وامهاتهم. يسمعوا كلام بعضيهم ويحبوا بعضيهم ويخلصوا لبعضيهم ويطيعوا بعضيهم. واقول للحما بصفتي حما مسرحيه اقول لها اديهم على دماغهم لما تلطيهم. ما يهمك ايش اذا كان ابنك ولك مرات ابن، اديها لما تلطيها وزعليها وعكننيها خلي البيت يخرب من تاني يوم. لكن الحقيقة غير كده بقى. طب قولي لي انت حما بجد ولا بس في السينما وفي المسرح؟ لا اخص عليك والنبي انا ما انا حما ولا حاجه، ده انا ام وحنينه وطيبه وكل حاجه. يعني لسه ما بقيتيش حما دلوقتي؟ لا ليه يا اخويا، انا حما عندي بنت وعندي ولد والاثنين متجوزين. متجوزين الاثنين؟ وانا كويسه معاهم، وطبعا انا مالي ومالهم، عندي كلمه حلوه اقولها عندي كلمه وحشه احطها في قلبي واسكت، واحب مرات ابني زي ما احب بنتي تمام. طب امال في الافلام يعني بتدوخي كده؟ ما هو دي كلها نصائح. نصائح للحما لما تشوف نفسها مكروهه ثم ما تعملش الحاجات اللي انا بعملها قدامهم. لا كويس الله. طب انت قلتي لي على اغنيه واحده، مفيش اغاني تانية بتفكرك؟ استنى اما افتكر لك يا اخويا. عاشق الروح دي بتفكرك بايه؟ اهو في حاجات كتير بقى. الله انت هتحرجني ليه؟ ضحيت هنايا فداه. أعيش على ذكراه. هايم على دنيا زي الضحى شكوتي منك وكل ده وانت مش داري انا سيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي وقرب شكوتي منك لقيتك في السماء عالي وانا في الارض مش طايلك حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفطمت الروح الروح على املك. خليت وفي روحي فدا روحي هبي روحي فدا روحي وانا راضي بحرباني وعشق الرحمن وش اخر لكن عشق الجسد فاني عشق الجسد فاني طب في العشرين سنة اللي فاتوا يا مدام ماري اشتركتي في كام مسرحية وفي كام فيلم؟ يا ساتر يا رب، ده يا اخويا ده انا اشتركت في تقريبا 200 مسرحية اكتر كمان. والافلام دي بقى برضو كده كذلك. هتقول لي كسبت كتير، كسبت قليل، كان ورايا مصاريف كتيرة والحمد لله على كده. طب قولي لي، ما فيش دور من الادوار اللي مثلتيها يعني ما زال في دماغك، يعني تعتقد ان هو كان احسن دور مثلتيه؟ الحقيقة يعني في دماغي روايات كتير ومثلت كتير وانا بألف كتير وعلى المسرح، يعني ما بستناش على نفس الحركة او التمثيل اللي انا بقوله، انا بألف من عندي وبعمل وكل يوم شكل، يوم تتفرج عليا تلقاني دم خفيف، يوم تتفرج عليا تلقاني دم تقيل، يوم اقعد على الكرسي، يوم اقف، يوم مثلا اعمل حركة بايدي، يوم ما اعملش، يعني دايما اغير في ادواري. طب دور الحما اللي انت فيه ده دايما ما زهقتيش منه؟ مش نفسك مثلا تمثلي دور تاني غير دور الحما؟ ابدا، احب واموت فيه لدرجة ان انا في بيتي ساعات كتير اتكلم بلدي واتكلم بلهجتي دي، لما اجي اتكلم فرنجي معرفش اقول لك نعم بتقول ايه يا روحي، معرفش اتكلم اكتر من كلمتين اتنين، وبعد كده اقول لك جريه يا عمر. والله يعني كل لهجتي بقت عادية، يعني كلام بلدي خالص. طب مين احسن مطرب انت يعني بتحب تسمعيه؟ احسن مطرب فريد. فريد الأطرش. طب واحسن مطربة؟ هاي ام كلثوم، اموت فيها، اموت، شوف اموت، اسمها لوحده يطربني. بقول يا ست ماري، انت كل الاغاني اللي انت اخترتيها جد شوية. من جد وجد. بس انت يعني روحك كلها يعني روح ضحكة كده. فما فيش اغنية من الاغاني الضحكة كده بتعجبك او تفكرك بحاجة؟ لا يا سلام، احب اللي يقدر على قلبي. دي ايه بتفكرك بايه الاغنية دي؟ بتفكرني بالمرح طبعا، يعني فيها شكوكو ودمه خفيف، فيها اسماعيل وشربات، فيها ليلى مراد، وانا احب ليلى مراد زي ما احب روحي تمام. فطبعا يعني الحاجات دي هي فيها شوية مرح. طيب يا مدام ماري، انا هسمعك بالقدر اللي يسمح بيه وقت البرنامج. اللي يقطع على قلبي يخطفه وانا اجري وراه، انا اهو انا ولا حد بينفع الا انا شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم مثل انا والعزبة دي بشبرة اليمن وحبيعها بكرة مقدما وحشتي ربا مؤقتا تفلت خطوبة حبنا بس رحمي بس اقبلي بس رحمي بس اقبلي ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه لكن خيال حبيبي قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي تصوت من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي تصوت بلدي ومدلدح ودنجي واكتب جنات وانتني الفول والطعمية اربع عمارات نازل عليا لو قلت ايوة لخلي روحي في ديك الشمال وانفلت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه كانت هذه الحلقة ايها السادة مع السيدة ماري منيب سيداتي سادتي إلى اللقاء في الحلقة القادمة استمعتم إلى حلقة في برنامج اخترت لكم اخترت لكم يعده ويقدمه علي فايق زغلول عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين تتأهبون لاستقبال فجر آخر أيام العام نختتم هذه الحلقة بركوب آلة الزمان والعودة إلى القرن 19 في القاهرة من خلال برنامج أيام زمان لإذاع الكبير سعد لبيب كتب الحلقة عبد التواب يوسف أذيعت هذه الحلقة أول مرة عام 1956 ومدتها نصف ساعة أيام زمان أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف هنا القاهرة، والقرن الآن 19. سيداتي سادتي، حلقة اليوم من برنامج أيام زمان عبارة عن جولة للميكروفون في إذاعة خارجية، ولكنها تختلف اختلافا كبيرا عن الجولات الأخرى في مكانها وزمانها، لأن مكانها كان وزمانها كان هو كمان. المكان هو قاهرة زمان، وإحنا دلوقتي على موعد مع القرن 19 في مطلعه، ومرشدنا في جولتنا الغريبة دي هو مستر إدوارد ويليام لين المستشرق البريطاني، ومرجعنا فيه كتابه عادات وتقاليد المصريين اللي ترجمته أخيرا السيدة فاطمة محجوب. والآن سيداتي سادتي، الميكروفون يعود 130 عاما إلى الوراء، وينزل إلى أزقة وحواري ودروب القاهرة. مصر العتيقة، اللي راح ولا القلعة كمان، قصاوي تمام، عربية توديك الموسكي. سيداتي سادتي، بدأت جولتنا عند موقف لأجل 10 حمير، وعربية واحدة بيجرها بغل بتودي لأرقى أحياء القاهرة، حي المسكي، المسكي اللي بيسكنه الأجانب والأثرياء، وعلشان كده نلاقي المحلات والأسواق بتملى المكان لحد الجامع الأزهر. دلوقتي احنا شايفين قدامنا موكب يبدو انه بيضم شخصية كبيرة ركب حصان، قدامها واحد شايل ميزان ضخم، ووراه جماعة شايلين كرابين، الظاهر انهم جلادين، وفي كمان عدد من الخدم والحشم. وشايف انا ان الموكب ده بيحود يمين وشمال على المحلات التجارية، بيسأل عن الاسعار ويفتش على الموازين. اسمع يا من فضلك. يا نعم. ده ايه الموكب ده كله؟ يا سلام يا عالم، انت عايش فين وسنة كام؟ ما تعرفش المحتسب؟ لا والله ما اعرفوش. ايه المحتسب ده؟ بتاع الموازين والاسعار والتموين. طيب وايه الضجة اللي هو عاملها دي؟ بقى واحد خباز بيبيع العيش ناقص في الوزن، شوف عمل فيه ايه. يا ساتر، انا شايف دلوقتي قدام الخباز وهو مجرد من كل ملابسه ما عدا خرقة بسيطة بتستره، وايديه مربوطة ورا ظهره، وعمله في مناخيره ثقب فوته منه دبارة، ودلدله منها رغيف عيش متعلق دلوقتي في انفه، والناس حواليه عمالين يضحكوا. عشان يحرم هو واللي زيه. الحقيقة انها قسوة فظيعة. ودي تروح فين جنب بياع الكنافة اللي قعده على الصينية وهي محطوطة على الفرن؟ ولا جزار اللي علقوا مناخيره في خطاف اللحمة؟ ولا بياع القولة اللي غزل على دماغه 50 قولة؟ قولة ورختها. يا ده شيء رهيب. إلا القماش، القماش بيعمل فيها أكتر من كده، اللي بيلاقي عنده نول أو بينزج قماش يلفه فيه ويعلقه بفرع شجرة ويولع به النار. سيداتي سادتي، لا أظنكم تحبون أن نواصل الاستماع إلى هذه الفظائع التي يرتكبها رجال محمد علي باشا، وسنستقل مع الميكروفون عربة تجرها الخيل، أمامها منادي. يمينك شمالك ظهرك وشك جنبك رجلك، حاسب يا فندم، يا فندم حاسب، ابعد يا معلم، شمالك يا خواجه، ابعد يا ست، ابعد يا واد، يمينك يا حجه. شايف قدامي دلوقتي سيده جايه من بعيد ماشيه ببطء وتثاقل، ملابسها فضفاضه، وحط على وشها حبر حرير، وبيصل لأنفي عطر المسك بيفوح من ملابس الست دي. أهي قربت مني خالص، وممكن لما أدقق النظر ألاقيها مخططة عينيها بالكحل وصوابعها حمرة، طبعا ده مش مونوكير إنما حنة. السيدة دي معاها طفلة لابسة ملابس بنات، إنما الطفلة بعكس أمها مش نظيفة وهدومها قذرة. ممكن نتكلم معاها من فضلك. يوه يا ندمتي، بس عاوز اسالك عن شويه حاجات. ازاي يا راجل انت تكلم واحده حرمه في الطريق هو عشان انا مش راكبه الحمار العالي تكلمني كده من غير لا ساتر ولا دستور؟ الحمار العالي ده ايه بقى يا ستي؟ الحمار المغطي. بقى الحمار العالي هو الحمار المغطي. وايه بقى معنى الحمار المغطي؟ يعني حمار عليه سرج عالي ومتغطي بالسجاده بتركبه الستات لما يطلعوا من البيت. وانتي ماشية على رجليك ليه امال؟ اصلها زيارة قريبة. وترجعي منها امتى ان شاء الله؟ الحريم لما تزور بعضها يد العادي لازم الزيارة تاخد النهار كله من صباحية ربنا لغاية قبل المغرب بشوية. وبتعملوا ايه في الوقت الطويل ده كله؟ يفوت هوا، نتكلم وناكل ونشرب القهوة والدخان ونضحك. وبتغنوا مثلا وترقصوا؟ لا لا لا يا ندمتي يا عيب الشوم، نعمل زي الآلاتية والعوالم. مش أحيانا تحبوا تدقوا الطار ولا تطبلوا؟ لا، بيت الست على الشارع، ولو دقينا الطار ولا طبلنا على الضربكة الناس تسمعنا وتبقى فضيحة. طيب والطرحة دي انت اللي شغلها؟ لا، شريها من الدلالة وحياتك بعشرين فضة. وجوزك متجوز كام واحدة؟ اتنين غيري، لكن انا الست الكبيرة الاولانية، يعني اصلي ما خلفتش غير عبد الرحمن. واد يا عبد الرحمن، الواد ياختي راح فين؟ انت يا واد. لكن انت ما كانش معاكي ولد يا ست هانم، دي بنت. بنت يا اخويا بعد الشر، ده ولد قد الدنيا. تعالى يا واد يا مقصوف الرقبة. الله، لكن انت ملبساه هدوم بنات ليه؟ علشان بعد عنك يا اخويا ما تصيبوش العين. وعينيه منفخة ووشه عافف عليه الدبان، ليه ما غسلتيش وشه ودخلتيه الحمام قبل ما تخرجي بيه؟ الحمام يا دهوتي علشان يا اخويا يحسدوه؟ لا، والنبي ما عندي ولد يدخل الحمام قبل ما يبقى سنه 7 سنين. وابنك ده بيروح المدرسه؟ بيتعلم يعني؟ امال بيروحوا الكتاب يا ضنايا. وحافظ ابجد هوس حطي كلام. قول يا عبد الرحمن ما تخزاش يا ولا، طريق خزاوي زي النسوان. قول امال، بس شاطر كل خميس تقول ما طلعش من البيت الا لما اخد لسيدنا الخميس بتاعه 20 فضة وحياتك. وفين الكتاب ده؟ في جامع المؤيد يا اخويا، كتاب الشيخ فودة. طيب متشكرين قوي يا ست هانم. والان سيداتي سادتي، هيا بنا الى جامع المؤيد لكي نزور كتاب الشيخ فودة. نحن الآن في جانب من مسجد جلس فيه ما يزيد على 100 طفل، رؤوسهم رايحة جاية يمين وشمال ورا وقدام، وكل واحد منهم ماسك لوح أبيض عليه كتابة بالأحمر والأزرق والأسود. وفي وسط الأولاد دول قاعد الفقيه وجنبه العريف، ومع كل واحد منهم عصايا جريد طويلة. الفقيه بيتحرك وكل ولد بيجري علشان يجيب له الجزمة بتاعته ويمشي وراه لغاية الباب. وعلى الباب أنا شايف واحدة ست يبدو إنها عاوزة حاجة من الفقيه ده. من فضلك والنبي يا سيدنا الشيخ. عاوزة إيه؟ أنا أم محمد، حجزته النهاردة علشان يروح معايا زيارة. اوعى والنبي تعلقه بكرة في الفلقة ولا تضربه بالمقرعة. ما كانش فيه داعي تعطليه، خلي الولد يتعلم. وكمان والنبي يكت حانسة، خد والنبي اقرأ لي الجواب ده، جايلي من الحجاز، أصل جوزي راح يحج. أقرالي الجواب؟ أيوة، هلاقي أحسن منك في القراية فين عشان يقرهولي. يا خبر، طب وريني كده. أهو. إيه ما تقرأ؟ إيه اللي حصل؟ مالك ساكت ليه؟ ما تنطق يا سيدنا، حصلت حاجة مش كويسة؟ قولي والنبي. أصرخ؟ نعم. أشق هدومي؟ نعم. يا لهوتي! من فضلك من فضلك يا ستي، تسمح توريني الجواب ده؟ جواب ايه بعد ما مات سبعي جملي؟ وريني بس وريني. يا ستي، جوزك بيقولك في الجواب انه بخير وجاي بكرة. ايه؟ امال سيدنا ما قالش كده ليه؟ يا ستي، حد قالك اني اعرف اقرأ؟ انا اعلم الاولاد الحفظ وبس. الله يخيبك يا سيدنا، والله الولد ما هو داخل لك كتاب بعد النهاردة، قال ما يعرفش يقرأ. قال خيبة ايه التقيلة دي؟ دلوقتي احنا ماشيين في شارع فيه على الجنبين دكاكين ومحلات تجارية. الدكان عبارة عن طاقة ارتفاعها حوالي مترين وعرضها حوالي متر، وقدامها مصطبة قاعد عليها التاجر وبيعرض على زباينه البضاعة ويقدم لهم القهوة ويسومهم ويسوموه. ممكن ناخد فكرة عن الأسعار من فضلك؟ نعم. هي كيلة القمح بكام؟ 4 سعر، 4.5، ما زدتش شيء عن كده أبدا. ورطل اللحم الضاني بقرش، والبقري 35 فضة، يعني تعريفة ونص. آه. والحمام غالي؟ الجوز من 20 فضة لقرش. والبيض؟ 20 بقرش. طيب تفتكر عيلة فيها أب وأم وطفلين يصرفوا كام في الشهر على الأكل؟ عيش وخضار ورز ولحم يوميا رطل أو رطلين، وسمن وبن وسكر وجاز وصابون، ما يزيدش عن 270 قرش. سيدتي سادتي، أنا شايف قدامي دلوقتي مجموعة من الناس داخل بيت يبدو عليه بعض الثراء. بودي لو أدخل معاهم لكن خايف يفتكروني واحد من الطفيليين اللي كتروا في القاهرة في الوقت ده. ثم دول ألوان مختلفة خالص من الناس، ستات بنات رجالة عواجيز، لكن الصفة الغلبة عليهم إن على وجوههم علامات التعب والإعياء. احنا ندخل معاهم ونشوف اخرتها. الواد عينه وجعاه يا اخويا. شوف تاخدي حته طينه ناشفه من عند مولاه وتعدي النيل وتحطيها عند امبابه وبكده تصحى عينه، وتعلقي بندقي في الطاقيه بتاعته ويدلدل البندقي ده على عينه اللي وجعاه، بس يكون البندقي مشهره يعني فيه صورتين على كل ناحيه صوره. طب يا اخويا بس كده؟ لا، ويوعي حد يخش على الولد الاوضه وبجيبه بندقي ولا رياض. يحصل ايه يا الدلعاتي؟ تنزل على عينه نقطة. يا اختي وما فيش كده، والنبي يا اخويا حجاب ولا حاجة؟ لا ما فيش غير كده، ايدك على قرش. قرش على بعضه؟ مش تحمدي ربنا اللي ما قلتلكيش هاتي 50 فضة؟ طب والنبي يا اخويا جارتنا نعيمة ربنا ما رزقهاش بخيل، فتعمل ايه؟ انا ولو اني ماليش في كده، انا ليا في الامراض بس، لكن قوليلها تروح ارض الرميلة غرب القلعة، الحتة دي بينفذوا فيها حكم الإعدام في المجرمين. هناك بقى عند مغسل السلطان فيه ترابيزة حجر بيغسلوا عليها الميتين، وتحتها حوض بتنزل فيه المية، تفوت تحت الترابيزة دي تبتدي برجلها الشمال. بالشمال؟ أيوة. وبعدين تفوت من فوقها، تدخل من تحتها وتطلع، وتعدي من فوقها وترجع 7 مرات. 7 مرات؟ أيوة. وتغسل وشها في الحوض. قولي بقى، وياخدوا منها كتير فلوس يعني؟ آه. 5 فضة أو 10 فضة. بس نسيت أقولي، اوعي تخليها تفتح عنكها الكلمة وهي بتعمل ده كله، اوعى تنطق ولا حرف. طب يا أخويا إن شاء الله تعيش. طب والنبي كمان جوزي كل طبيق مكروف، قالوا وجع في مصارين، قولي أعمل إيه؟ ما هتعطلنيش، هعمل ايه في بقية الزباين بس؟ قل طيب الله يخليك، خلاص مش هسألك على حاجة تانية ابدا. تجيبي حجر بنزهير وقرن خرتيت تحكيهم في بعضهم، ينزلوا في كوباية مية يشربها يشفى بإذن واحد احد. طب قولي واجيب منين حجر البنزهير وقرن الخرتيت؟ من عند العطار. وما تشتروش لحمة من واحد معلق الدبيحة قدام الناس في الدكان. ليه؟ اللحمة دي بتصيبها العين، بيفوت عليها الفجعان والفقران والجعان، وكل واحد بيبص لها بتتحزن. اللي بياكل منها بينضر بينصب العين. طب يا اخويا ان شاء الله تعيش، خد كل ده برش. معلش ما انا وليا غلبانة، خليتك بعافية. سيداتي سادتي، أظن أدركتم أن الميكروفون دخل عيادة طبيب، متأسف قصدي بيت واحد حكيم من اللي بيوصف لنا الدواء والشفاء ويعالج جميع الأمراض ويصح المريض بإذن واحد أحد. وأفتكر إننا نحاول نغادر المكان ده بأسرع ما يمكن، لأننا مدعوين في فرح، والمغرب خلاص، وبعد فترة قصيرة العتمة هتغلب والظلام هيملى شوارع القاهرة. وفي منظر فريد ما أقدرش أتركه من غير موصفه. شايف قدام البيوت جماعات قاعدة، وكل جماعة قدامها طبلية، وبدأت الأطعمة تخرج من أبواب البيوت وتوضع على الطبالي. نحيي واحد من الناس دول. سلام عليكم يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. متشكرين يا سيدي. لا والله لازم تتفضل عشاء. إنما حضرتك ليه بتتعشى قدام البيت؟ والله اتعودنا على كده، وكمان يمكن عابر سبيل ولا مسافر يكون محتاج فيقعد معايا، وهو الأكل يكفيه ويكفيني. خير ربنا كتير والحمد لله. وأولادك مش بيأكلوا معاك ليه؟ لا لا لا لا، عيب كبير. وده كلام، يأكلوا جوه مع عمهم. وحتتعشى ايه بقى؟ فيه يخني ولحم مسبك وبصل وبامية، وفيها قورمة ومحشي ورز مفلفل. اتفضل دوق معانا. بسم الله. والله كان بودي اني اشاركك العشاء لولا اننا معزومين في فرح. سيداتي وسادتي، احنا دلوقتي في وسط فرح بلدي، وطبعا كان في استعدادات سابقة وإجراءات طويلة قبل إقامة الفرح ده. معانا دلوقتي العريس، لأنه غير مسموح أننا ندخل الحريم أو نشوف العروس. نسأل العريس شوية أسئلة. من فضلك، حضرتك اتعرفت بمراتك إزاي وشفتها فين؟ كويسة شفتها دي، والله عيني ما نضرتها لغاية اللحظة دي. وحضرتك عندك كام سنة؟ 19. ياه، ومستعجل ليه على الجواز بالشكل ده؟ مستعجل؟ هقعد كده؟ هذه الفضيحة. وخطبت عروستك دي ازاي؟ بيني وبينك، واحدة قريبتي عملت دلالة ودخلت بيتهم وشافت العروسة وقالت لي عليه. قمر 14، مال وجمال، وحكيت لها عني، فرحت قوي. وقابلت ابوها؟ لا، أبويا اللي قبله واتفق معاه على المهر 1000 ريال وحياتك، وقروا الفاتحة سوا. وأبوها أخذ رأيها في الجوازة دي؟ لا، ده عيب، هي تتجوز اللي يشوف أبوها. وبعدها كتبنا الكتاب والليلة الدخلة. ومين بقى اللي اشترى الجهاز؟ أهل العروسة، وجابوا حمل 6 جمال وكرسي خرزان علشان العم. والنجف والفوانيس دول منورين من إمتى؟ من 3 أيام، من يوم ما العروسة راحت زفت الحمام. وزفت الحمام دي ايه بقى؟ العروسة يوم الاربع، ده اذا كانت الدخلة يوم الخميس تروح بالطبل والزمر البلدي على الحمام، وقدامها صنيتين فيهم هدومها، وام ايمون مسك ومية ورد يرشوها على الناس في السكة، ومبخرة كمان علشان حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، وعين الحسود فيها عود. طيب وبعد الحمام؟ ترجع العروسة البيت علشان الحنة، وتيجي على هنا بقى تاني في زفة العروسة ونعمل لها حفلة، الستات طبعا بس اللي يحضروها، وانا اروح الحمام وارجع على المهر. وليه بقى ترجع انت على المهر؟ عشان عيب يبان عليا اني مستعجل علشان اروح للست. ويشيلوني بقى اصحابي ويطلعوني على السلم علشان ادخل الحريم. ومراتك تبقى فين بقى في الوقت ده؟ تستنى في الحريم وعلى وشها البرقع. ومين اللي يشيل البرقع؟ انا، ولازم ادفع حق كشف الوش، اديها هديه. طيب يا سيدي، الف مبروك. الله، ايه ده؟ لا لا، ما تخافش، دول بس رموا قله او قدره كبيره من فوق على الارض. وليه كده؟ علشان عينين الناس ما تحسدناش على الانوار دي، عاوزين نبعد انظارهم عنا. طيب، متشكرين قوي يا سيدي، والف مبروك. الله يبارك فيك. لا، لازم تستنوا تحضروا الطرب، والمحيزين هيمثلوا روايه، وفيه مغني كمان. وحان الآن وقت الانصراف من الفرح بعد أن أكلنا هنيئا وشربنا مريئا. ولكن بعد أن خطونا خطوات جري ورانا شخص. رايح فين وحدك في العتمة دي؟ نروح بقى. لازم تمشي ومعاك فانوس. ليه بقى؟ لو زبطك الزبط في السكة تبقى حرامي ويضربوك علقة سخنة. ازاي الكلام ده؟ الزبط اصله بيلف ومعاه الشعلاجي. الشعلاجي؟ الشعلاجي ده ايه بقى؟ الراجل اللي بيشيل الشعلة تنور، واول ما يهزها بالهوا يشتد نورها. فخد معاك فانوس، واذا قابلك حد وقال لك وحد تقول له لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب يا سيدي، متشكر قوي. سيدتي سادتي، هذه قاهرة مصر منذ 130 عاما. الميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا بالقاهرة، ويعود إلى عام 1957 بعد أن شاهدنا كثيرا من صور الحياة، تلك الصور التي تجعلنا نشعر كم تقدمنا خلال هذه الفترة من الزمان، وتجعلنا نحس أننا تغيرنا تغيرا كاملا. قد ترون صورة أو أخرى ما زالت تعيش بيننا من تلك الصور، وقد ترون صورة تطورت وتبدلت، وقد تقارنون بين أسعار المعيشة في تلك الأيام وبين أسعارها اليوم. ولكن لا تنسوا أن تقارنوا بين كتاتيبهم وجامعاتنا، بين حكيمهم وأطبائنا، بين حياتهم وحياتنا. ولسوف يرى كثيرون منكم ما أراه من أن عصر الفضاء والقمر الصناعي خير من عصرهم، وأن أيامنا هذه خير من أيام زمان. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج أيام زمان، الذي يكتبه عبد التواب يوسف ويقدمه سعد لبيب. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات صلاح سرحان، عبد المنعم إسماعيل، سامية رشدي، محمد رضا، ناهد سمير، وداد حمدي، لطفي الحكيم، محمد عبد العزيز، وأحمد الجزيري. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.